الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء يا سميع الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من ذكر شروط النكاح بدأ في باب جديد من كتاب النكاح، وهو ما يتعلق بالمحرمات في النكاح. والمحرمات في النكاح المراد بهن أي اللاتي يحرمن على الرجل أو يحرمن على الرجل نكاحهن. وهذه الحرمة إما أن تكون حرمة أبدية أي لا تتغير بتغير الظروف وانتفاء الموانع، أو تكون حرمة مؤقتة مرتبطة بوجود موانع، فإذا انتفت هذه الموانع وتحققت الشروط جاز له الزواج بها. فإذا المحرمات في النكاح ليست على طريقة واحدة، فكما سيذكر المؤلف وكما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة دل على أن المحرمات أي اللاتي يحرم على الرجل نكاحهن إما أن تكون الحرمة أبدية، وهذه لا شك أنها أعظم حرمة، وإما أن تكون حرمة مؤقتة أي لوجود مانع، فإذا زال هذا المانع جاز له أن يتزوج بها وسيبدأ المؤلف في ذكر المحرمات حرمة أبدية، لأنهن أعظم تحريما نعم. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت، وكل أخت وابنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن. بدأ الآن قال تحرم أبدا، أي هذه المحرمات حرمة أبدية والمحرمات حرمة أبدية على خمسة أنواع وعلى خمسة أقسام كما ذكر ذلك الفقهاء وكما دلت عليه النصوص فهذه الأقسام الخمسة باختصار هي المحرمات بالنسب أي بسبب النسب، بسبب الولادة، النسب يعني بسبب الولادة، يعني هذا ولد له أو ولد لأخيه أو لابنه، فهو بسبب الولادة وسبب النسب. والقسم الثاني المحرمات بسبب الرضاع، والقسم الثالث المحرمات بسبب المصاهرة، والمصاهرة يعني عقد النكاح، يعني الذي سببه عقد النكاح، بسبب النكاح فلان تزوج من فلانة فحرم عليه أمهاتها وبناتها وهكذا، فسببه المصاهرة أي النكاح أو الزواج الذي يحصل بين الناس. والرابع الملاعنة، بسبب الملاعنة. والخامس وهو سبب انتهى زمانه، وهو بسبب احترام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للآية ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم يعني قد انتهى بوفاتهن رضي الله عنهن أمهات المؤمنين. فهذه خمسة أقسام محرمات حرمة أبدية، محرمات حرمة أبدية. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالقسم الأول وهن المحرمات بالنسب، بسبب النسب أي بسبب الولادة. وهؤلاء المحرمات سبع قد ذكرهن الله عز وجل في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبع نساء، هؤلاء المحرمات بالنسب أي بسبب الولادة، بسبب الولادة. لو لم توجد الولادة لما حرمت، يعني أمك لو لم تلدك ها وولدت من امرأة أخرى لما حرمت عليك هذه المرأة، وهكذا أختك لو لم تلدها أمك، وهكذا. فإذا بسبب الولادة. فإذا دليل هؤلاء السبع هذه الآية، هذه الآية من سورة النساء. قال: تحرم الأم وكل جدة وإن علت. تحرم الأم هذه التي ولدتك مباشرة، وتحرم أيضا كل جدة وإن علت. الجدة التي هي أم الأب أو أم الأم، يعني من جهة الأب أو من جهة الأم، فكل جدة لك وإن علت فإنها محرمة عليك. كيف وإن علت؟ يعني أمك، أم أمك أو أم أم أمك أو أم أبيك أو أم جدك أو أم أم أمك أم أم أبيك، وهكذا. أي جدة من أي جهة، من جهة الأم أو من جهة الأب، فهي محرمة عليك. نعم، لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فهذه أم، الجدة أم. نعم. والبنت، البنت أي الصلبية التي من صلبك مباشرة. وبنت الابن، وهذه أيضا بنتك، وهي كلها داخلة في قوله تعالى: وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قال: وبنتاهما، الضمير يعود إلى ماذا؟ ضمير التثنية هنا، وبنتاهما يعود إلى بنت البنت وبنت بنت الابن، بنت البنت وبنت بنت الابن. من حلال وإن حرام وإن سفلت، وإن سفلت يعني وإن نزلت، يعني أي بنت لك، سواء بناتك الصلبيات التي من صلبك مباشرة أو من صلب أولادك، أو من أولادك، يعني ولا جاءت من صلب أبنائك أو من أرحام بناتك، فكل بنت تحرم عليك، يعني كل بنت أنت أبوها أو جدها، أنت أبوها أو جدها. قال: من حلال وحرام، يعني إن كانت هذه البنت من حلال إما بعقد النكاح أو ملك اليمين، أو من حرام لو كانت بنت زنا بسببك. فإذا زنى الرجل بامرأة وولدت بنتا، فبنتك هذه، فالبنت هذه هي بنتك قدرا، واضح؟ لكنها شرعا ليست بنتك، لا تنسب إليك، هي بنت زنا، لكنها تحرم عليك، تحرم عليك، واضح؟ وكذا بنت بنتك لو كانت من زنا، أو بنت بنت ابنك، وهكذا. نعم. وإن سفلت وإن نزلت. نعم. إذن نفهم مما سبق أن أمهاتك من الأصول وإن علون كلهن يحرمن، وبناتك من الفروع وإن نزل كلهن يحرمن عليك من حلال أو حرام. نعم. قال وكل أخت، كل أخت يعني سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، كل أخت لعموم قوله تعالى وأخواتكم، فتدخل فيها جميع الأخوات الشقائق ومن أب ومن أم. وابنتها أي بنت الأخت للآية، وبنت ابنتها كذلك، وبنت كل أخ، إخوتك من الذكور سواء إخوانك الأشقاء أو لأب أو لأم، بناتهم محرمات عليك لأنك عمهن، وبنات أخواتك أنت خالهن. وبنتها وبنت ابنه أي ابن أخيك، بنت ابن أخيك. وإن سفلت وبنت ابنه وبنتها أي بنت بنت أخيك أو بنت بنت ابن أخيك. وإن سفلت، إذن أخواتك وبناتهن وإن نزل، وبنات إخوتك وإن نزل، أي كل بنت أنت خالك، أنت خالها أو عمها فهي محرمة عليك سواء كانت قريبة أو نازلة. نعم. قال وكل عمة وخالة وإن علتا. العمة من هي؟ أخت الأب أو أخت الجد وهكذا، وإن علتا. واضح؟ أي جد لك فأخته سواء أخته شقيقة أو لأم أو لأب فهي عمتك، كما أن أباك أي أخت له من شقائقه أو من أخت لأب أو لأم فهي عمتك، تدخل في قوله تعالى وعماتكم. واضح؟ وكذا قال الخالة، الخالة هي من؟ أخت الأم، وأيضا أخت الجدات، أخت أي جدة لك وإن علت تعتبر خالة لك، خالة لك. ولذا قال وكل عمة وخالة وإن علتا لعموم قوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. فالعمات سواء القريبات أخوات الأب أو وإن علون أخوات الأجداد. واضح؟ أخوات الأجداد سواء من جهة أبيك أو من جهة أمك. واضح؟ نعم. يعني العمة التي لوالدك أو العمة التي لأمك، يعني عمة أمك عمتك. واضح؟ نعم. هذا القسم الأول اللي هو القسم المحرمات بالنسب، وهن سبع نساء كما وردنا في الآية. ثم قال والملاعنة على الملاعن، يعني المفترض هذا يأتي بعد ويحرم بالرضاع، لأن الرضاع يأتي بعد النسب، لكن سنمشي على تقسيم المؤلف. القسم الثاني من المحرمات حرمة أبدية الملاعنة، يعني المرأة الملاعنة التي لاعنها زوجها تحرم على الملاعن، أي زوجها، على زوجها الذي لاعنها. والملاعنة سيأتي لها كلام في بابه في موضعه إن شاء الله، وهي المرأة التي اتهم زوجها بالزنا، اتهمها زوجها بالزنا ولم تعترف بذلك، ودرأ عن نفسه الحد بالملاعنة، درأ عن نفسه الحد بالملاعنة كما جاء في الآية في سورة النور. فإذا اتهمته أنه قذفها وليس له شهود فليس له إلا الملاعنة كما ورد في الآيات، وسيأتي الكلام عليها في موضعها. هذه الملاعنة التي لاعنها زوجها بعد أن تتم الملاعنة بين الزوجين يفرق بينهما فرقة أبدية، لا تحل له مطلقا بعد ذلك، لا بعد زوج ولا غير ذلك، لا تحل له إلى قيام الساعة، تصبح كالمحرمات حرمة أبدية بالنسب أو بالرضاع. واضح؟ لا يرجع لها إذا تمت الملاعنة بينهما، إذا تمت الملاعنة فيفرق بينهما، وهذا ذكر غير واحد من أهل العلم الاتفاق عليه كما ذكره ابن قدامة وغيره. القسم الثالث قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وهو المحرمات بالرضاع، والمحرمات بالرضاع نفس المحرمات بالنسب، سبع نساء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. فالمحرمات في النسب يقابلهن محرمات بالرضاع، وهن أمهاتكم من الرضاع، وبناتكم من الرضاع، وأخواتكم من الرضاع، وعماتكم من الرضاع، وخالاتكم من الرضاع، وبنات الأخ من الرضاع، يعني أخوك من الرضاع بنته تحرم عليك، وبنات الأخوات أيضا من الرضاع، واضح؟ أخواتك من الرضاع بناتهن يحرمن عليك، واضح؟ فهؤلاء سبع مثل السبع من النسب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: اقرأ النص. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. نعم، قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته. أم أخته من الرضاع، أختك من الرضاع ها لا تحرم أمها. فإذا أمك أرضعت بنتا ها، فأم هذه البنت أمها من النسب، لا تحرم عليك، لا تحرم عليك، واضح؟ لأنها لا تحرم في النسب. نعم، وإن كانت تحرم بالنسب لأنها مستثنى من النسب. وأخت ابني كذلك، أم أخته، نعم، وأخت ابنه، أخت ابنه من الرضاع. لو زوجتك أرضعت ابنا، فهذا الابن أصبح إيش ها؟ زوجتك أرضعت ابنا، فهذا ابنك من الرضاع. طيب أخته من النسب، هل تحرم عليك؟ لا تحرم عليك، واضح؟ لا تحرم عليك. فابنك من الرضاع، أخته من النسب، لا تحرم عليك، لا تحرم عليك. وإن كانت تحرم عليك من ناحية النسب، من ناحية النسب تحرم عليك، لأنها إما أن تكون بنتك أو تكون بنت زوجتك، واضح؟ وكذا التي قبلها قد تحرم عليك بالنسب لكن لا تحرم عليك في الرضاع. فهذه مستثنات مما يحرم بالنسب، مما يحرم هو في النسب محرم لكنه في الرضاع ليس محرما، لا يلحق بالرضاع، أو لا يلحق إذا كان في الرضاع لا يلحق كما في النسب. فإذن الأصل أنه كل ما حرم في النسب حرم في الرضاع، إلا أم أخته من الرضاع وأخت ابنه. طبعا أم أخته وأخيه، أم أخته وأخيه من الرضاع لا تحرم، وإن كانت تحرم من النسب. كيف؟ كيف متى؟ لا، لأنه قال هنا: ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، هذا لفظ عام، فكان المفترض أن تدخل هذه، لكن هذه لا تدخل، استثنيت. كيف؟ إذا لم تحرم من النسب أصلا ما تحرم. طيب، طبعا ما قلناه في النسب: الأم وإن علت، وهكذا البنت وإن نزلت، والعمات وإن علون، وهكذا، كل ذلك مثله في الرضاع، مثله في الرضاع. نعم، أحسن الله عليك. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول. نعم، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا. نعم، هذا القسم إيش؟ أي قسم هذا الآن من المحرمات أبد؟ أي قسم؟ الرابع. مر معنا المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالملاعنة، وهذا القسم الرابع المحرمات بالمصاهرة، يعني بعقد النكاح، المحرمات بسبب عقد النكاح. قال: ويحرم بالعقد، أي عقد النكاح، أي بمجرد العقد، بمجرد العقد يحرمنا. والمحرمات بالمصاهرة أربع، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، يحرمن بمجرد العقد ولو لم تحصل ولو لم يحصل دخول ولا خلوة ولا جماع. والقسم الرابع التي تحرم بالدخول، التي تحرم بالدخول. قال: ويحرم بالعقد زوجة أبيه، زوجة أبيه، وهذا دل عليه قوله تعالى في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. آباؤكم يشمل الأب الذي أنت من صلبه والأجداد وإن علوا، واضح؟ كل أب لك قريب أو عال وهم الأجداد تزوج بامرأة فهي محرمة عليك حرمة أبدية، يعني أنت محرم لها، واضح؟ فزوجة أبيك أو زوجة جدك، جميع أجدادك وإن علوا، أجدادك من جهة أبيك أو من جهة أمك، أزواجهم كلهن محرمات عليك. زوجة أبيه وكل جد، أي كل جد يعني من جهة أمك أو من جهة أبيك. إذن زوجات الأصول وإن علوا، زوجات الأصول وإن علوا، لعموم قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وزوجة ابنه وإن نزل، زوجة الابن وإن نزل. إيش معنى وإن نزل؟ يعني ابنك، ابن ابنك، ابن بنتك، وهكذا. أي ابن أنت جد له أو أب له فزوجته محرمة عليك. إذن زوجات الفروع، زوجات الفروع، واضح؟ إذن زوجات الأصول وزوجات الفروع يحرمن عليك بمجرد العقد، بمجرد العقد. فابنك إذا عقد على امرأة فالمرأة هذه حرمت عليك وإن نزل هذا الابن، وأبوك وإن على إذا عقد على أي امرأة بمجرد العقد فإنها تحرم عليك وتصبح يعني كسائر المحارم، كسائر المحارم. وزوجة الابن وإن نزل، هذا مأخوذ من قوله تعالى إيش في تمام آية المحرمات: وحلائل أبنائكم، نعم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب، قال: دون بناتهن وأمهاتهن، دون بناتهن وأمهاتهن. إيش معنى هذا؟ يعني بنت الآن زوجة ابنك لو كان لها بنت هل تحل لك؟ ها؟ هي تحرم على ابنك لكن ما تحرم عليك، بمعنى يجوز أن تتزوج أنت بالبنت وابنك يتزوج بالأم. فإذا تزوج ابنك بامرأة لها بنت فالبنت هذه لا تحرم عليك، هي تحرم على ابنك لأنها ربيبة لابنك، واضح؟ وكذا أمهاتهن، لا بناتهن ولا أمهاتهن، زوجات أبنائك لا تحرم أمهاتهن ولا بناتهن، إنما يحرمن هؤلاء على من؟ على الابن لأنه هو الزوج. نعم، ها، مثل ما قلنا في الابن، قال هنا بناتهن وأمهاتهن ما يحرم، يحرمن على الأب. يعني زوجة أبيك لو كان لها بنت من غير أبيك يحل، تحل لك، واضح؟ هنا قوله دون بناتهن وأمهاتهن يشمل زوجات الفروع وزوجات الأصول، زوجات الفروع والأصول، واضح؟ طيب، قال: وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. أيضا هذه الثالثة، القسم الثالث من المحرمات، قلنا المحرمات المصاهرة أربع، أربع: زوجات الأصول وزوجات الفروع وأمهات الزوجات وإن علون. أم زوجتك وإن علت، يعني كل أم لزوجتك وإن علت، جداتها من جهة أبيها ومن جهة أمها. أمهات الزوجات محرمات بمجرد العقد، واضح؟ لعموم قوله تعالى: وأمهات نسائكم، في ذكر المحرمات، وأمهات نسائكم. فأم الزوجة وجداتها كلهن محرمات بمجرد العقد. فإذا عقدت على امرأة حرم عليك أمهاتها، أصبحنا محرما لك. واضح؟ نعم. قال: وبنتها، أي بنت الزوجة، وبنات أولادها بالدخول، أي يحرمن بالدخول، هذا القسم الرابع، وهي المحرمات بالمصاهرة، لكن لا تحرم إلا بالدخول، بالدخول عليها. أما قبل الدخول ولو بالخلوة، قالوا لا تحرم، ولو بالخلوة إشارة للخلاف، خلاف في المذهب وخلاف عند الفقهاء. المقصود من ذلك أن بنات الزوجة وهن الذي ذكرهن الله بقوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا خص من المحرمات بالمصاهرة الأربع، خص هذه، فقال لا تحرم إلا بالدخول، لا تحرم بمجرد العقد. فلو عقد على امرأة، لو عقد على امرأة وقبل الدخول بها جاز له أن يطلقها ويتزوج بنتها، لكن لم يجز له أن يطلقها ويتزوج أمها. واضح؟ بعض الفقهاء قالوا لعل من الحكمة من ذلك أنهم ينظرون إلى أن الأم من رحمتها وشفقتها قد ترضى أن تطلق قبل الدخول ويتزوج الرجل ببنتها، لكن البنت قد لا ترضى ذلك لأمها. واضح؟ لما في قلب البنت أو لما في قلب الأم من الشفقة والرحمة. ففرق الشارع بين الانتقال من الأم، من الزوجة إلى أمها، فهذا لا يجوز إذا عقد على الزوجة، لكن يجوز إذا عقد عليها بمجرد العقد أن ينتقل منها إلى بنتها. قال: فإن بانت الزوجة، يعني طلقها وبانت منه، أو ماتت قبل الخلوة أبحنا. نعم. ها؟ لا، ما يلزم الوطء، يعني أن تنكشف له ويعاشرها بشهوة، بضم أو تقبيل أو أي شيء من ذلك، مجرد ما يعني، لا، هذا يسمى الدخول، الدخول عليها يعني الاستمتاع بها، أي نوع من أنواع الاستمتاع، لا يلزم الخلوة، قد تحصل خلوة ولا يحصل دخول. واضح؟ فيفرقونه. الخلوة يعني لها أحكام والدخول له أحكام، فبعض الفقهاء يجعل الخلوة هي الدخول، وبعضهم يفرق بين الدخول والخلوة، وبعضهم يفرق فيه في مواضع، في مسألة تنصيف المهر عند حصول الطلاق، وبعضهم يفرق فيه في مثل هذا الموضع في المحرمات. فعلى كل حال المذهب، المذهب أنه لا تحرم عليه بنت الزوجة إلا إذا دخل بأمها. واضح؟ أما مجرد الخلوة بأمها ولم يحصل بهذه الخلوة دخول، بمعنى استمتاع، أي شكل من أشكال الاستمتاع، فإنها لا تحرم عليه. نعم. والقول الآخر في المذهب أنها تحرم بمجرد الخلوة، بمجرد الخلوة. نعم. لا مطلقا، مطلقا. والربيبة: وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هذه ذكر الفقهاء على القول الراجح أن ذكر الحجر هنا يعني وصف لا اعتبار له، لا اعتبار له، ولذلك خص أو تكلم الشارع على مسألة الدخول فقط، ولم يتكلم عن مسألة الربيبة هذه. فهذه الربيبة سواء تزوجت امرأة لها بنت صغيرة هي في حجرك، أو كانت كبيرة، فإنها تحرم عليك إذا حصلت، إذا حصل الدخول. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.